بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب من دعي في غيره من الدعاء. هي ما هيك مكتوبة من غير نقطتين من دعا، لكن هو الحقيقة ليست كذلك، يعني مضمون الحديث ليس هو الذي دعا غيره، إنما يعني لو أنه دعي بما دعي غيره لأجاب. انتبهت معي؟ مضمون الحديث الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لو دعي هو بما دعي به يوسف عليه السلام لأجاب. إذن من دعا في غيره من الدعاء، لا، من دعي في غيره من الدعاء، يعني لو دعي بما دعي به غيره كان يجيب، هكذا المراد. دعي أحسن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى، يعني هو كريم لأنه نبي، وابن كريم لأن أباه يعقوب نبي، وابن كريم يده إسحاق نبي، وأبو جده نعم هو الخليل عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. طيب أنت إلك في السجن 7 سنين، والآن جاء الملك يدعوك ليخرجك من السجن. لا، روح اسألوا لماذا سجنتموني، اطلع الآن أنت، اخرج وبعد ذلك ابحث، خذ وطالب. خذ وطالب أي لغة عسكرية عندنا، خذ وطالب. أما من الأصل لا، بدي أبحث شو الأسباب، قالوا له يعود لكان. فيقال إنه بقي 7 سنوات تانيات بعد ما قال هذه الكلمة. يعني الأولى إنه لا يتخذ موقف فيه إيش من الشدة. نعم. قال: ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نعم. ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. يعني لوط عليه السلام لم يكن له عزوة في قومه، لم تكن له قبيلة في قومه، فهو قصد لو أن لي بكم قوة، يعني لو كان لي عشيرة تحميني وتدافع عني كنت أتخذ منكم موقفا، ليس لي ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول يعني هو كان ينبغي أن ينظر إلى اعتماده على الله سبحانه وتعالى. طبعا هو لوط عليه السلام يعتمد على الله سبحانه وتعالى، لكن يعني هذا أمر تميل إليه الفطرة البشرية، لذلك قال: ما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومي. إيش يعني في ثروة من قومي؟ يعني في عشيرة كبيرة ذات شأن من أجل أن يحموه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يلقى أذى كثيرا أكثر بكثير مما لاقاه لولا بنو عبد مناف. أما بنو عبد مناف يعني يتعصبون له بعض الشيء، وخاصة بنو هاشم وبنو المطلب. قال محمد، يعني هو البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل البخاري: الثروة الكثرة والمنعة، كأن الواو زائدة هنا، الثروة والكثرة والمنعة، لا، الثروة يعني الكثرة والمنعة. ما في عندكم واو زائدة؟ نعم، يعني هذا المراد بالثروة. لذلك يعني الحق دائما يحتاج إلى عصبة تحميه وتؤيده. في الأمر الثالث وسبق معنا: ولو كنت بدل جريج لأجبت أمي. يعني سبق معنا حديث جريج الذي دعته أمه وما أجابها، ويعني أصابه ما أصابه. أمك تناديك وأنت تصلي تطوع، لذلك الحكم الشرعي ما هو؟ إذا ناداك أبوك أو أمك وأنت تصلي نافلة تقطع الصلاة، تقطع الصلاة وتجيب أمك أو أباك، أما في الفريضة لا تفعل. قال: باب الناخلة من الدعاء. إيش يعني الناخلة من الدعاء؟ يعني الدعاء الخالص، ينبغي أن يكون الدعاء منخولا خالصا ليس فيه أي شبهة. قال عبد الله بن مسعود: لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب. يعني واحد يدعو لك أو هو يدعو من أجل أن يسمع الناس أنه يدعو، أنه يدعو. ولا مراء أيضا من إيش؟ المراءة، يعني يظهر للناس أنه إنسان قانت لله تعالى، يدعو الله تعالى وهو ليس كذلك. ولا لاعب، يسخر يهزأ يدعو هكذا وبغير قصد، إلا داع دعا يثبت من قلبه، يعني يدعو إيش؟ دعاء خالصا من أعماق نفسه. قال: فذكر علقمة. قال: نعم. يعني علقمة روى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا هو أثر، لكن هذا الأثر يعني له حكم المرفوع تقريبا، يعني أثر عن الصحابي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. أنت تدعو الله تعالى، تقول إن شئت، تتردد في دعائك لله تعالى، الله تعالى قال: أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم. فينبغي أن تدعو الله تعالى وأنت كلك ثقة أن الله تعالى يجيبك. نعم، فلا لا تتردد، الله تعالى يعني يشاء ما يشاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة، يعني يكون إيش؟ عازم في قلبه، غير متردد. وليعظم الرغبة، يعني يطلب من الله تعالى الشيء الكثير، فالله تعالى عنده الكثير. نعم، لا يعسر عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم، وليعزم، العزم عندك بالظاء ولا بالزاي؟ نعم نعم، اي هذيك الاولى، ليعزم المساله وليعظم الرغبه. نعم، هكذا قرانا. فان الله لا يعظم عليه شيء اعطاه. جزاك الله خيرا. وقد جاء في الحديث: سل الله تعالى حتى شسعا عليك، يعني أي شيء اسأل الله تعالى، لكن يعني اسأل الله تعالى أشياء ذات أهمية يعني. ولذلك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب، ننتقل إلى الحديث رقم 610، قد يكون عندكم 609. أول حدثنا مسدد، قال عن عائشة رضي الله عنها: أكرم يروي، قال: زعم أنه سمعه منها، نعم، أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه. يعني هذا تحت عنوان ما قرأنا العنوان: باب رفع الأيدي في الدعاء، رفع الأيدي في الدعاء، إلا الخطيب على المنبر لا يسن له أن يرفع يديه، يبقي يديه هكذا، لكن الحضور يرفعون أيديهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه، بل أحيانا يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه. بعض الناس الآن تجدهم قاعدين، الإمام يدعو، كل الناس رافعين إيديهم، واحد أو اثنين من بين 2000 عاملين كيف رفع يديك. عن الناس العامة تقول: الموت مع الناس حلو. فهمتوا علي؟ الموت مع الناس، يعني إذا الموت بالجملة ماشي الحال، يعني الناس كلهم يفعلون ذلك وهم مصلون، ليسوا على ضلال، يعني أحيانا بيكون في هيك. طيب، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، يعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أنه أحيانا قد يغضب، يعني يقول لأحد كلمة يعني يقسو عليه: إلا تعاقبني. أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. في رواية فاجعله إيش؟ صدقة مني عليه، يعني اغفر لي واجعل له أجرا مقابل ما دعوت عليه. أما أن تعاقبني يعني أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد يقع منه ما يقع من البشر. عم الآن نعمل قفزات اليوم، يعني بدنا نحاول إن شاء الله إنه يعني المهم نختم بآخر حديث في الكتاب، توكلنا على الله. مو اليوم نختم، يعني الخميس إن شاء الله تعالى. بعد في عندنا ما شاء الله كمية لا بأس بها. ننتقل إلى الحديث رقم 615، عندكم 14 يمكن. نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. يعني صفات غير لائقة وغير مقبولة، فيستجير بالله تعالى أن يحميه منها. نعم، أولا الكسل، الخمول، قوم يا رجال اتحرك، روح جيب لنا، اشتغل، ايتنا بطعام بشراب. فقصة هيك نكتم عشان تصحوا على بكرة. ان واحد كان كسولا، زوجته تقول له: اذهب اعمل، ايتنا بطعام بشراب كذا. كبنت الحلال، الرزق على الله، الرزق على الله. لكن العامة عندنا يقولون الرزق بدها نطة، الرزق يعني الرزق يحتاج إلى قفزة، يعني إلى عمل، إلى سعي. والله تعالى قال إيش؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ما قال اقعدوا. المهم من كثرة ما ألحت عليه خرج إلى البرية، كسول هو، وجد شجرة فقعد استند إليها، وهو قاعد وجد دبور. تعرفوا الدبور؟ هذا اللي زنبور يقال له، يذهب ويرجع ويقف هكذا يعني، ثم يذهب ثم قام. فوجد عصفورا أعمى، عصفور أعمى في عش. هذا الدبور يذهب يأتيه بحشرة، يأتيه بكمحة، بشغلة يحوم حوله فيفتح فمه فيلقي له هذه الحبة في فمه. فقال هذا الرجل في نفسه: سبحان الله، كيف أن يعني الله تعالى يرزق هذا العصفور بهذا الدبور اللي هو عدو له، بدل أن يقرصه يؤذيه يأتيه بالرزق. هذه المرة التي عندي ما بتفهم، ما عندها إيمان بقضاء الله تعالى وقدره، أقعد ويأتيني رزقي وأنا قاعد. قعد ساعة ساعتين ثلاثة يوم، فأغمي عليه من الجوع والعطش. كان هناك شرطة، تعرفون الشرطة يقومون فهؤلاء الشرطة مروا فوجدوا هذا الإنسان منبطحا في الأرض، حركوا وجدوه حيا فيه نفس، سقوه صحي، أطعموه صحي تماما. سألوه: ما قصته؟ ما قصته؟ ذكر لهم القصة، إنه هو رأى كيف أن الذي يعني يأتيه رزقه إليه. فواحد من هؤلاء الشرطة، هؤلاء الدورية، إما كردي أو شركسي، يعني لغته العربية ليست قوية، ماشي، لغته العربية ليست قوية، ومعه بندقية، بندقية معروف، بندقية، عرفت؟ فضربه بالبندقية، قال: ولن، يعني ولن، هي لغة كردية، ولن يعني أنت بصير دبور، ليش بصير عصفور؟ فهمت علي؟ يعني أنت رأيت مظهرا أو موقفا، واحد يأتيه رزقه وواحد يسعى له بالرزق، لماذا اخترت أنت أن تكون الكسول الذي يأتيه رزقه، ولم تختر أن تكون أنت سببا لرزق غيرك؟ واضح؟ قال له: ولن، أنت بصير دبور، انت عمين مثل الدبور، جيب رزق لغيرك، ليش بصير عصفور؟ لماذا لانه كسول. فاخذ جانب ايش؟ الكسل والخمول. وأعوذ بك من الجبن. يعني في ناس يجبن ويدعي أنها حكمة. هناك فرق بين الحكمة والجبن وبين الشجاعة والتهور. واحد دائما يقدم على الأمور، لا، تحتاج إلى روية، هذه تهور وليس بشجاعة. واحد آخر كل المواقف ينهزم فيها. لماذا تفعل ذلك؟ إيه أخي، حكمة. لا، هذه ليست حكمة وإنما هي جبن، ينبغي أن يكون عندك إقدام. وأعوذ بك من الهرم، يعني كبر السن مع العجز، مع الضعف، يحتاج إلى من يحركه، من يطعمه أيضا يعني. نعم. وأعوذ بك من البخل، أن يكون بخيلا، وسبق معنا أن البخل، ولا يجتمع البخل والإيمان في قلب رجل واحد. الباب الذي بعده قال: باب سيد الاستغفار أو سيد الاستغفار. طيب، يعني وإما أن نقول باب سيدي أو باب سيد، وتصير خبر لمبتدأ محذوف، إما على الإضافة نجرها أو يكون خبر لمبتدأ محذوف. نعم، قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. إيش معنى سيد الاستغفار؟ يعني أكثره أجرا وفضيلة وأعظمه قبولا عند الله تعالى لما فيه من المعاني الشاملة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا التوحيد، خلقتني وأنا عبدك، طالما أنت عبد لله لا تكون عبدا لأحد، هذا يعني يبعث في نفس المسلم العزة والكرامة، أنا عبد لله لست عبدا لأحد. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا عاهدتك على الإخلاص لك والعبادة لك وحدك وأن أكون مؤمنا، فأنا عاهدتك على ذلك ووعدتك أن ألتزم، لكن إيش؟ ما استطعت قدر استطاعتي، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، الصحابة رجفت قلوبهم، حق تقاته كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ فنزل فاتقوا الله ما استطعتم. أبوء لك بنعمتك، أعترف لك وأقر أنك أنت صاحب النعمة، وفي نفس الوقت أنا قد أقصر وهذا ذنب، وأبوء لك بذنبي، أعترف أني مذنب فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المسلم يعني ليس معصوما، يمكن أن يقع في الخطأ، لكن المهم إيش؟ أن لا يصر على هذا الخطأ. نعم، أعوذ بك من شر ما صنعت، ربما يقع مني فعل، نعم، سواء في الماضي وقع مني فعل لا ترضى عنه فأستجير بك أن تعفو عني، وربما في المستقبل يقع مني ذلك فأستجير بك أن تحميني من الوقوع فيه، وإذا وقع أن تغفر لي، أولا أن تحميني من الوقوع فيه وإذا وقع أن تغفر لي. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة، إذا قال هذا الدعاء ذلك سيد الاستغفار، أو الرواية كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله، يعني دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالقبول. نعم، ننتقل تحت باب دعاء الأخ بظهر الغيب. يستحب لك أن تدعو، الآن نحن مثلا المسافرون منا ندعو مع لمن غاب، الدعاء بظهر الغيب مستجاب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام طلب من سيدنا عمر حين أراد أن يخرج لسفر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. ولعل الحضور كلهم أو أكثرهم الآن مسافرون، منهم مسافرون سفر مؤقت ومنهم مسافرون سفران طويلا، ما أدري يعني من أهل البلد في حضور كثير قليل، الله تعالى أعلم. على كل حال ندعو لهم الغائبون، ندعو لهم أن يهدينا الله تعالى وإياهم. فدعاء الأخ بظهر الغيب، إيش بظهر الغيب؟ يعني في حال غيبته. هذه كلمة ظهر لعلي سبق أشرت إليها، تقحم، تقحم في الكلام لتؤكد المعنى. من كان على ظهر سفر، يعني من كان على سفر، لا إنما الصدقة عن ظهر غنى، يعني عن غنى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني إيش؟ بيننا. فكلمة ظهر تضاف، يقال هكذا باللغة، تقحم هكذا من أجل تأكيد المعنى. فالمراد إيش؟ دعاء الأخي في الغيب، يعني في حال غيبته، بظهر الغيب لتأكيد المعنى. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. دعاء غائب لغائب، يعني أنت مسافر الآن تدعو لمن؟ لأهلك ولأصدقائك ولأحبابك، وهم أيضا يدعون لك. ليس المراد أن يكون مسافرا، المراد أنك تدعو لإنسان غير موجود، تدعو لإنسان غير موجود، لا تبتغي منه لا جزاء ولا شكورا، تدعو له في غيبته، قد يعلم بهذا الدعاء وقد لا يعلم، فيكون دعاؤك مخلصا خالصا، ليس فيه شائبة رياء أو لعب أو عبث، فيقبله الله سبحانه وتعالى. نعم، حننتقل إلى الحديث 640، يمكن يكون 39 عندكم، لا قبله في 24، في باب، كلمة باب وليس أمامها عنوان، ماشي؟ 627 عندكم؟ 28. طيب، يعني أحيانا طبعي بوافق طبعكم، أحيانا بخالف، هذه اسم فيها تورية، فهمتم علي؟ الطبع طبع الإنسان، وهذا طبع، فأحيانا طبعي يوافق طبعكم، أحيانا نادرة يخالف، أحيانا نادرة، نسأل الله تعالى أن يجمعنا على ما يرضيه. أنا وضعت له عنوانا هكذا: عموم الدعاء والاستغفار. عموم الدعاء، لأن الأحاديث التي أتى بها أحاديث عامة، فيها أدعية عامة وفيها إيش؟ استغفار عام. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لأدعو في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي حتى أرى من ذلك ما يسرني. الآن حين نركب بالسيارة ماذا نقول؟ بسم الله مجريها ومرساها، نركب السيارة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن ندعو حتى يحفظنا الله تعالى من حوادث السير، نعم، وأن تبقى هذه السيارة صالحة لا تمشي بنا 10 أمتار ثم نحتاج إلى أن ندفعها، في هذه الأيام قليلة، أما كنا نشاهد هذا المظهر كثيرا أيام زمان، خاصة في بلدنا، سيارة من موديل إيش؟ 1920، تمشي يعني 500 متر وتحتاج تدفشها 10 أمتار حتى تشتغل مرة تانية. فنحن ندعو الله تعالى أن يسلمنا من الحوادث، وأن يسلم السيارة أيضا من أن يحدث بها شيء. فقال: أدعو في كل شيء من أمري، في الكبير والصغير أدعو الله تعالى حتى أن يفسح الله في مشي دابتي. دابة تكون إيش؟ نعم، ما في أن، إيه، حتى أن يفسح، أفسح، يفسح، فسح أو أفسح، لا فسح أحسن، نعم، حتى أن يفسح الله أو يفسح، يفسح أحسن، في مشي دابتي حتى أرى من ذلك ما يسرني. حين تكون الوسيلة الركوب يعني سهلة وليس فيها خلل، تسر بهذا أم لا؟ تسر، ففي أي أمر من الأمور يعني تسر، فلذلك يحسن أن نسأل الله تعالى في كل أمر من الأمور. نعم، ننتقل إلى الباب الثاني، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول في الباب. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله تعالى ماذا تعني؟ الرحمة. الصلاة منا دعاء، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من الله الرحمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واحد سمع هذه الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال اللهم صل عليه، قال انتظر، هذه ليست لك، هذه لله وللملائكة. تمام؟ متى تصلي أنت؟ بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة، ما عنده شيء يتصدق به، فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة. إذن يصح الصلاة يعني على غير الأنبياء، لكن يعني كأن العلماء اختاروا أن تكون الصلاة على الأنبياء، والرحمة للعلماء والتابعين والفضلاء، وعلى سبيل التبعية لا حرج، على سبيل التبعية لا حرج، نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن إن شاء الله من التابعين بإحسان. والسنة في الدعاء أن تدعو أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائك وفي وسطه وفي آخره. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوني كقدح الراكب، قدح الراكب يعني الذي كان يركب على البعير يأخذ معه أمتعته، منها القدح الذي يشرب فيه، أين يضعه؟ خلفه، كما نفعل الآن في السيارة، أين نضع الأمتعة؟ نضعها في البجاج في الخلف. قال لا تدعوني أو تجعلوني كقدح الراكب، يعني يدعو أحدكم ثم في آخر دعائه يصلي علي، لا، ادعوا صلوا علي في أوله وفي أوسطه وفي آخره. نخسر أم نربح؟ نربح صدقة، وإن الله يجزينا عشر حسنات. تفضل. الثناء في الملأ الأعلى، أي يعني أن الله تعالى يذكرنا في الملأ الأعلى، رحمة، ذي رحمة أم لا؟ يعني إذا ذكرنا الله تعالى في ملأه، يعني ورد في الحديث أن الملائكة يتبادلون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يصعدون إلى الله تعالى يسألهم الله تعالى كيف تركتم عبادي، يعني هؤلاء المسلمين، أما غيرهم لا، غيرهم مني والفارات يصفروا منهم لحالهم. يقولون أتيناهم وهم يصلون، لأنه جاءوا في وقت العصر يصلون، وتركناهم وهم يصلون في الفجر والعصر بيتناوموا، فيقول أشهدكم أني غفرت لهم. طيب لماذا يسألهم؟ فيسألهم وهو أعلم بهم، يسألهم وهو أعلم بهم، الله تعالى أعلم بنا، لكن يسأل الملائكة من أجل أن يظهر مزية هؤلاء المسلمين. فإذا الثناء في الملأ الأعلى ليثني علينا في الملأ الأعلى، إذا هذه رحمة أم لا؟ رحمة، نعم. هي نفس المعنى الآية يا شيخ، أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إيه يعني في هذه الحالة إما أن نقول تأكيد، والأولى أن نقول هنا اختلف المعنى. نعم. يعني في شيء عند العلماء يقولون أحيانا هناك كلمات مترادفة، هناك كلمات مترادفة، لكن إذا اجتمع اللفظان يختلف المعنى، مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا الفقراء هم المساكين؟ لا، الفقراء غير المساكين، أما للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قالوا يشمل الفقراء والمساكين، وآتي ذا القربى حقه والمسكين، يشمل المسكين ويشمل الفقير وهكذا. نعم. قال باب قبول الهدية، باب قبول الهدية، والهدية لا هذه قديمة قرأناها. نعم، حننتقل إلى الحديث لآخر شيء قرأنا حديث 640. طيب حننتقل إلى حديث 644. معلش تركنا بعض الأحاديث. طيب 644 أو عندكم 43، باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. هذا بخيل، ها بخيل أشد البخل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصلي عليه، ماذا قلنا؟ بخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فأرى في بعض ما صلوا. إيه نعم، أنا بنبه أحيانا على المنبر لما بنقرأ الصلاة الإبراهيمية أو نقول الصلاة على النبي طلع بالناس، فأحيانا أنبههم ما صلوتم على النبي. مو شرط نعمل عرابة طوشة، ها نبي قلبنا يعني، لكن تتحرك الشفاة بين. إيه نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا ذكر ينبغي أن نصلي عليه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، صعد يعني على المنبر، ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام كان كم درجة؟ للدرجات، ماشي الحال. يعني أحيانا نجد الآن منابر خاصة عندنا في بلادنا الشامية والشرقية بشكل عام طويل عالي. ليه؟ أحيانا بيكون الناس كثر، فكلما على المتكلم بعض الشيء بصير إيش؟ إمكانية الرؤية أكثر. على كل حال والله هو أنا أميل إلى أن تكون يعني درجات قليلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة يعني أول درجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، ثلاث مرات ما سمع الناس منه إلا قول آمين. بعدما نزل قالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. رمضان شهر المغفرة، شهر المغفرة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فهو جاء رمضان لا صام ولا صلى ولا تهجد ولا فعل شيئا، فهل هو خاسر أم رابح؟ خاسر. نعم، فهذا إيش يعني خاسر؟ شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه، انتهى يعني رمضان ولم يغفر له. فقلت آمين، ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. أبواهم كبيران، نعم، كان ينبغي أن يبر بهما حتى يكونا سببا لدخوله الجنة. وسبق معنا أحاديث كثيرة في بر الوالدين والتحذير من قطيعة الوالدين. فقلت آمين، ويستحق هذا أن يكون شقيا. ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فقلت آمين، لماذا لا يصلي علي وأنا يعني نبي الرحمة وأنا جئت رحمة للعالمين واحتملت الكثير والكثير في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ننتقل إلى الباب الثاني. قال باب دعاء الرجل على من ظلمه. يصح أن تدعو على من ظلمك؟ يصح، هذا ظالم. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. صلى الله تعالى السلام. لأننا قلنا في درس مضى ما من ظالم إلا وينتقم الله منه في الحياة قبل الممات. أصلح لي سمعي وبصري، يعني اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. إيش يعني الوارث منا؟ يعني باقيا معنا إلى آخر حياتنا، نخرج من هذه الحياة وسمعنا وبصرنا وقوتنا سليمة، لأن العجز والضعف نسأل الله تعالى أن يحمينا منه. لكن إذا يعني ابتلينا نصبر، إذا ابتلينا نصبر، لكن نقول ولكن عافيتك أوسع لنا، واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني. الظلم يعني مزعج، مزعج، قاتل للنفوس. لماذا تظلمني؟ ليس لك عندي حق، لم أسئ إليك، لم أفعل معك سوءا، تظلمني لماذا؟ حقي أعطني إياه، حقي أعطني إياه، حق مادي أو حق معنوي أعطني إياه. طيب، سواء كان حاكما أو محكوما أو متسلطا، في متسلطون كثر. نعم، فلذلك يعني أدعو الله تعالى أن ينصرني، انصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري، يعني إيش؟ انتقم لي منه في حياتي حتى يشفى غليلي. يعني من شأن الإنسان، لذلك المؤمنون يوم القيامة بالجنة يسرون كثيرا. لماذا؟ لأنهم يرون أهل النار يعذبون، الناس الذين كانوا أهل الكفر والضلال وكانوا يسيئون إليهم، يرونهم إيش؟ في جهنم يعذبون، لا في الدنيا قبل الآخرة. نعم، الظالم إذا استباح الظلم يكفر. في يعني أعمال كثيرة إذا استباحها يكفر. هلا في القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. إذن في اختلاف، تمعنا معي؟ واحد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن الحكم بما أنزل الله هو الأصل، ماشي؟ طيب، لماذا لا تحكم ما أنزل الله؟ فهذا فسوق، خرج عن طاعة الله. واحد يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن مصلحته في هذا، مصلحته أن يحكم بغير ما أنزل الله، لكن لا يعتقد إيش؟ إباحة الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ظالم، لأنه راعى مصلحته فحكم بغير ما أنزل الله. وآخر من أكلا: هذا شغل قديم، هذا شرع قديم كذا، نحن الآن تقدم حضارة، بدنا نأخذ شو قال بوش وشو قال فوش وشو قال موش. فهذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يكفر. تبعت معي؟ وهكذا يعني: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا الظاهر أنه يخلد في النار، لكن إيش؟ إذا استباح القتل، نسأل الله تعالى السلام. ننتقل إلى الباب الثاني، باب من دعا بطول العمر. من دعا بطول العمر، طال عمرك، هذه بالخليج موجودة كثيرا، بالسعودية: طال عمرك، طال عمرك. لكن قلنا أنه أحد مشايخنا كان إذا واحد دعا له بطول العمر ماذا يقول له؟ كملها، كملها، أكملها، إيش؟ مع العافية والعمل الصالح، لأنه طول عمر مع عجز وضعف، نسأل الله تعالى السلام. طول عمر مع معصية، نسأل الله تعالى السلام. نعم. قال: عن أم قيس، أي أم قيس بنت محصن، نعم، أخت عكاشة ابن محصن، سبقك بها عكاشة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قالت طال عمرها؟ ما قالت؟ يسأل ماذا قالت؟ ورد يعني سبب هذا أن توفي لها ولد فحزنت كثيرا، والحزن على الولد ليس أمرا سهلا، شبه يعني ضيعت، يعني أخذت. فماذا قالت للذي يغسله؟ لا تغسله بالماء البارد فتقتله، هو ميت. أنه إذا غسلته بالماء البارد بيموت، هو ميت. فنقل هذا الكلام إيش؟ تبهتوا معي؟ نقل هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما قالت أطال الله عمرها أو طال عمرها؟ ما قالت؟ ما الذي قالته؟ يعني يتساءل على سبيل إيش؟ التعجب يعني، لأنه هي قالت كلاما في غير موضعه، يعني لا تغسله بالماء البارد تقتله، تقتله، هو ميت مقتول، مثل من قتل قتيلا فله سلبه، يعني مو قتل قتيل، قتل من يصبح قتيلا. نعم. قال يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بماذا؟ بطول العمر. قال: ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت، عاشت إيش؟ طويلا. يعني الراوي يقول مولاها يعني: ما رأينا امرأة عاشت كما عاشت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الباب الذي بعده: قال باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. أنت إذا دعوت الله تعالى ما وفقك للدعاء، إذا دعوت الله مخلصا صادقا ما وفقك الله للدعاء إلا ليجيبك، لكن يجيبك عاجلا أو آجلا، ويجيبك على مراده لا على مرادك. قد يكون ما دعوت به أنت حسب مرادك ليس خيرا لك، فالله تعالى يجيبك على مراده إن عاجلا أو آجلا. إذن أنت تدعو وأنت واثق أن الله تعالى يستجيب دعاءك. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي. يا أخي ادعو الله تعالى، دعوت دعوت دعوت دعوت ما استجاب لي، تركت الدعاء. إيه تترك الدعاء لماذا؟ الله تعالى يحب منك أن تلح عليه بالدعاء، فينبغي أن تستمر بدعائك وأنت على ثقة أن الله تعالى يستجيب لك. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعد الباب الآتي، باب من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني نعم، أي أنا قلت ننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم الحديث، نعم الآن هلا في حديث قبله 56. طيب نقرأ الحديث. باب من تعوذ بالله من الكسل. أنا مسجل عندي الأرقام حتى إيش نعمل قفزات. إذا نقرأ الحديث 655 عندكم 56 عال، إذا طبعي كطبعكم اليوم. قال عن عبد الله بن عمر، عرفنا عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي عن إيمان عبد الله بن عمر بن العاص. فهمتم علي؟ حيث مر معك في الكتب عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جده؟ ليس جد عمر وإنما جد شعيب. انتبهت معي؟ لأن عمر أبوه شعيب، جده محمد بن عبد الله بن عمر. جده ليس راويا للحديث، ما روى عنه عمر. تمام؟ إذن عن جده، عن جد من؟ جد شعيب. عن عمر ابن شعيب عن أبيه يعني أبي عمر عن جده الذي هو من؟ جد شعيب، وهو عبد الله ابن عمر ابن العاص. واضح؟ نحفظه هذا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم. الكسل حكينا عنه، والمغرم ما هو؟ أن تركبه ديون لا يملك وفاءها. هذا إيش؟ المغرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه كثيرا في صلاته، في آخر صلاته يستعيذ من النار والمسيح الدجال ومن المأثم والمغرم، لأنه الدين ذل في النهار هم في الليل. الدين إذا واحد عليه ديون يبقى طوال النهار ذليلا يخشى أن يراه الدائنون فيهرب من وجههم، وفي الليل يفكر كيف يفعل، من أين يأتي بهذه الديون لوفائها. ولذلك إيش هو ذل في النهار هم في الليل، فالأولى ألا يستدين إلا إذا كان يعلم من نفسه الوفاء، وهذا الأصل. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحب أن تأكل بالدين. لماذا؟ انتبه معيها. يعني الآن أنت حين تشتري بالدين يعني لا تدفع الثمن، تشتري من عند البقالية سوبر ماركت، وأنا ببيعوا سوبر ماركت يبيعوا بالدين ما ببيعوا معي. المهم تشتري لحما، تشتري خضرة، فاكهة، لا تدفع ثمنها، تأكلها حلالا صرفا. لماذا؟ لأنها كسب مشروع، أنت ما دفعت ثمنها من كسب غير مشروع. انتبهت معي؟ أنت الآن اشتريتها وثبت ثمنها في ذمتك، سوف تدفع ثمنها في المستقبل. إذن حين أكلتها وهي من كسب مشروع أم غير مشروع؟ من كسب مشروع. بعد ذلك توفي هذه الديون، هذه الديون حين توفيها لو كان فيها شيء من الخبث يعني من كسب غير مشروع فأنت لا تعتبر أكلت من كسب مشروع. لذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تحب أن تأكل بالدين. وأفتيت مرة فتوى أنا وأفتيها ما زلت أفتيها إلى الآن إذا احتاج الأمر. ما هي؟ قيل لي سئلت أنه أولاد أيتام، أولاد أيتام لهم مال. في القوانين أحيانا عندنا في القانون مثلا الأحوال الشخصية إذا رفع الأمر للقضاء فمال اليتيم هذا يوضع في البنك في المصرف، وما كان عندنا مصارف إسلامية، الآن الحمد لله صار في مصارف إسلامية. المصرف يعطي فائدة. أم هؤلاء الأولاد تقول لهم أعطوني من هذا المال لأنفق عليهم، لا لا يعطونها إلا الفائدة، يعني حفظا على مصلحة الأيتام. واضح ما أقول؟ فمانين علي أنتم اللي ما تفهم علي يسألني. امرأة لها أولاد أيتام، هؤلاء الأيتام لهم مال ورثوه من أبيهم، أين هذا المال؟ في المصرف، المصرف ربوي يعطيهم ربا. هي لا تريد أن تطعم أولادها من الربا، تريد أن تطعم أولادها من مالهم. البنك لا يعطيها، لماذا؟ لأن القاضي لا يسمح، قل تعطيها الفائدة فقط، تعطيها الفائدة فقط. إذا أخذت الفائدة اللي هي الربا، الفائدة إيش يعني؟ اختلفت الأسماء والمسمى واحد، ماشي؟ إذن الفائدة ربا، تأخذ الربا وتشتري لهم طعاما وشرابا، إذن تطعمهم من كسب غير مشروع، فماذا تفعل؟ قلت لهذا السائل، قلت أنا لهذا السائل، قل لهذه المرأة أن تنفق على أولادها بالدين، تشتري لهم طعاما وشرابا بالدين، بالدين تستدين، تستدين إما تستدين نقودا أو تستدين إيش الأشياء من المحلات، ممكن تستدين نقودا بقدر ما سيعطونها، بقدر ما سيعطونها، لأنه لا يعطونها إلا الربا الفائدة. نعم، فقلت تستدين بقدر ما يعطونها، فتطعم أولادها حلالا أم حراما؟ تطعمهم حلالا، ثم في آخر الشهر حين يعطونها الفائدة تذهب وتوفي الذي وفيت وفته دينا. أخذ الدين كسبا غير مشروع؟ لا، كسب مشروع، لأنه هو له حق، هو له حق، من أين وفاه هذا الدائن هو غير مسؤول، هو غير مسؤول. فهي في هذه الحالة تكون ماذا؟ أطعمت. يعني أنا أقول هذا الكلام أفتي به لمن يعمل عملا فيه شبهة، يعمل عملا فيه إيش؟ شبهة. الأولى أن يشتري طعامه وشرابه ولباسه بالنسيئة بالدين، وبعد ذلك يوفي. بماذا؟ حتى يكون لبس حلالا وأكل حلالا وشرب حلالا، فإذا دعا استجيب له، لأن الحديث يقول يرفع أحدكم يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. انتبهت معي؟ يعني هذه حيلة شرعية، واردة، حيلة شرعية. ابن حزم ينكر على أبي حنيفة الحيل الشرعية، لماذا تنكر علي يا أخي؟ هذه مخرج، هذا إيش؟ مخرج. أيوة سددت من الفوائد، ما في حرج. المهم أطعمت أولادها من حلال أو حرام؟ لا يعطونها، لا يعطونها شيء من المال، يعني لكن على كل حال تبقى نفسها إيش؟ مطمئنة أنها تطعم حلالا. وقلت الآن أي واحد، أي إنسان يعمل عملا، الآن أنت مثلا تجد موظف عامل يعمل في مطعم في فندق، ماشي، الحمد لله في الشارقة ليس في الفنادق إيش؟ خمور، صح؟ في الشارقة في الفنادق لا يوجد خمور، وحتى سمعت في المحلات ما في خمور. نعم، واحد يعمل في سوبر ماركت أو في فندق، هذا الفندق فيه خمور وفيه معاصي أخرى أيضا، المال الذي يأخذه هل هو حلال صرف؟ هل هو حلال صرف؟ وهو غير مضطر، يعني يمكن أن يجد عملا لكن بأجر أقل، فماذا يفعل؟ واحد تارك بلده جاي من الهند لهون، قل له اعمل، قل له اعمل، لكن نقول له إيش؟ اشتري طعامك وشرابك ولباسك بالدين، ثم حين تقبض راتبك وفي هذه الديون. فهمت علي؟ هذا لا ريب فيه يا أخانا الكريم، هذا لا ريب فيه، هذا لا ريب فيه، لكن تعال معي وطبق هذا الكلام على المجتمعات اليوم. ألا نجد أننا نوقع الناس في حرج، نوقع الناس في إثم، أليس كذلك؟ فلهذا هذا مخرج يعني، وإلا أول ما نستفتى نقول الأولى إذا وجد عملا آخر أن يعمل إيش بغير هذا العمل ولو كان أقل كسبا، هذا متفق عليه ما في إشكال. لا يعني لا نستطيع الآن أن نقول حر يا أخي يا شيخ، طول بالك علي، طول بالك علي. أنا الآن حين أفتي في شيء اسمه فقه الواقع، أنا ينبغي أن أدرك الواقع الذي يعيش فيه غيري، لا أفتي فتوى كما أقول أنا أحيانا أنتقد بعض المشايخ، أقول يفتون فتوى في بروجهم العاجية، يعني أنا أعيش في بحبوحة وفي معي إمكانيات وعندي قدرة ولست بحاجة إلى هذه الفتاوى كلها، يأتي إنسان يفتيني، أفتيه بحسب حالي أنا؟ ها؟ إذن أنا لابد أن أفتي الناس بحسب أحوالهم. طبعاً أنا ماذا أقول له؟ رأساً أنا أقول له إذا استطعت ألا تفعل ذلك فهو أولى. إيتني الآن، إيتني الآن بتاجر في أي بلد إسلامي لا يتعامل مع المصارف الربوية، إيتني اذكر لي. مستحيل. إذن تقول تعامل هذا الإنسان حرام، تحكم عليه بالحرمة، إذن تحكم على عقوده بالبطلان، وتحكم على كسبه بالحرام، والذي يعمل عنده كسبه حرام وعقوده كلها باطلة، أي أوقعته إيش في مشكلة. فلذلك ماذا نفعل؟ نقول إيه كما يعني ورد، يعني يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره. فهمت علي يا شيخنا الكريم؟ يعني المفتي ينبغي أن يكون عنده سعة اطلاع وسعة نظر، وأن تكون عنده حكمة بحيث لا يوقع الناس في الحرج. طيب أنا اليوم أنزلتني المنتدى الإسلامي في الفندق، كويس، منتدى إسلامي في الشارقة، ذهبت في المساء لأتناول العشاء، أتيت بالطعام وضعت على الطاولة وقعدت، جاء أربع نسوة مزمطرات، فهمت علي، مزمطرات أجنبيات، وقعدنا على الطاولة أمامي. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ في يوجد غيره، حيثما جلست بدك تقوم تحط طعام، أمامك واحدة خلفك واحدة، ماذا تفعل؟ طالعوا لنا طعام على الغرفة، أنا عادة بنطالعوا لي طعام على الغرف ما بنزل، أي هون قال لا ما يعني صعب ما بيطالع. حتى العاملات في المطعم كيف؟ العاملات فقيرات مسكينات ما معهم حق ثياب، ها؟ خليها مستورة الله يبارك فيك. طيب نحن الآن وصلنا إيش؟ الحديث من 658 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه. ينبغي دائما وأبدا أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من فضله. طيب 662 باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. واحد واقف في سبيل الله بده يجاهد، يستجاب دعاه أم لا؟ يستجاب. وعند الأذان تسمع الأذان تجيب المؤذن ثم تدعو بعد الأذان فالله تعالى يستجيب لك. باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، فغالبا كانت دعواته إيش؟ عامة شاملة. قال عن أبي صرمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. أسألك غناي، وسبق معنا الغنى غنى النفس، يعني أن تغنيني في نفسي، وأيضا أن تغنيني بالعطاء بالمال حتى لا أحتاج إلى غيرك، وأسألك غناك، لأنه لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى غناه، قلنا الجد معناه الغنى، إنما ينفعه غناك جدك يا رب. فكان دعاء إيش؟ شامل. اللهم إني أسألك غناية، أن أكون غنيا النفس غير محتاج للناس، وهذا لا يتحقق إلا إذا أنت أكرمتني بغناك، غناية وغنى مولاي وهو الله سبحانه وتعالى. طيب نقتل إلى الحديث 69. يعني أنا انتقيت بعض الأحاديث هكذا التي يعني فيها فائدة، كل طبعا الأحاديث كلها فيها فائدة، لكن ليس بالإمكان أبدع مما كان. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الدين هو الأصل في كل شيء. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. هذا أمر إخواننا لا ينكر، لا ينكر. نسأل الله تعالى الإعانة للناس المشردين، الناس الجائعين، الناس الذين يطردون من بلادهم، نسأل الله تعالى الإعانة لهم. هذا أمر ليس يعني بالأمر السهل. أحد العلماء يقول: البطون الجائعة لا تفقه الموعظة، البطون الجائعة لا تفقه الموعظة، فكيف بها وهي مشردة، فكيف بها وهي خائفة، وكيف وكيف، يعني نسأل الله السلامة. لذلك أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، حياتي، عيشي في هذه الحياة، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء. نحن منهيون أن ندعو بالموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، بل يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي. إذن نسأل الله تعالى أن يجعل الموت رحمة لي من كل سوء، نعم، من مصيبة دنيا في البدن، في المال، في المجتمع، في الحياة، في أي يعني أمر من الأمور. الحديث 673 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين. عندكم مكتوب وضلع، لا الأصح وضلع بالضاء، وغلبة الرجال. الهم يعني من أمر متوقع، يعني يصيب شيء من يعني اضطراب، والغم من شيء وقع فيه، والحزن من شيء من الهم والحزن. الحزن يعني إيش؟ ما وقع فيه من أمور تجعل عنده نوعا من الكرب، لأن الحزن في الأصل الصعوبة، هيك ما قلنا إنه جد سعيد المسيب إيش اسمه حزن الثمان النبي عليه السلام سهل ما رضي. الحزن هو إيش؟ المكان المرتفع. والعجز والكسل شرحنا، العجز والكسل، والجبن والبخل شرحناه. ضلع الدين، إيش معنى ضلع الدين؟ يعني أن تركبه ديون لا يملك وفاءها، فهذا يمكن أن يحمله على أن يخالف الشرع. أصل الضلع، كلمة الضلع أصلها الاعوجاج، كلمة الضلع الضلع أصلها الاعوجاج، فيخشى من تركبه الديون أن يعوج عن الطريق الصحيح، يعد فلا يفي، يعد فلا يفي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على مستوى عالي جدا. واحد له دين على إنسان جاء يطلبه منه، فلما رآه جاء من بعيد، وقام ذهب واختبأ في داخل بيته. لما وصل قال أين فلان؟ قال له ولده الصغير حين رآك ذهب واختفى، اختفى في هذه يعني حجرة أمي. فقال له أخرج يا فلان، علمت أنك موجود، علمت أنك موجود، أخرج. طلع. ما الذي حملك على هذا؟ قال أنت لك علي دين وأنا لا أملك وفاء، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت إن وعدتك ولم أفي أن أكون قد كذبت عليك فاختبأت منك. بدي إيدك بكرة بعد بكرة ممكن يكون عم أكذب أنا في هذا الوعد، فاختبأت حتى لا أكذب عليك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله، هذا الذي حملك على هذا إن حتى لا تكذب معي؟ قال الله نعم. فأخذ إيش الوثيقة اللي كاتب فيها الدين ومزقها وقال له أنت في حل، إن أيسرت أوفيتني وإلا فقد أبرأتك من الدين. يعني علق الإبراء على العسر، شايفين شلو هو بياخذوا يحطه بالسجن. نعم. لذلك يعني ضلع الدين هذا، يعني انه ايش الاصل الاعوجاج، فيخشى فيما اذا ركبته الديون نعم ان ينحرف فيعد فلا يفي ويكذب وما الى ذلك. وغلبت الرجال، تسلط الرجال وظلم الرجال، هو رجل وانا رجل، لماذا يظلمني؟ لماذا يتطاول علي؟ لماذا يتسلط علي؟ يعني كونه هو امير، كونه هو ابن امير، كونه ابو ثري، كونه أبوه وسلام، كونه هو يعني عنده مصارع، كونه كان لي جيران، جيران سوء، كان لي جيران في مسكن، جيران سوء، فعلمت ولدي الكاراتيه. لما عرفوا أن ولدي يلعب كاراتيه بيضرب الواحد بلحشو 10 متر لبعين، صاروا أوادم، صاروا ناس طيبين. قبل أن يعلموا أن ولدي بيلعب كاراتيه كانوا إيش يسيئون لي صباح مساء. خير سام. عندنا مثل أهل الشام يقولون الرطل بده رطل وثلاثواء، يعني دائما سيدنا عمر كان دعني أضرب عنقه، لابد للحق من قوة. إذا غلبت الرجال يعني إيش تسلطهم والعياذ بالله. ننتقل إلى حديث 86، عندكم أظن 85، هالمرة اختلف شوي، 85 عندكم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم 86، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم آمين، وتحول عافيتك، واضح المعنى، سيد ضعيف عاجز مسكين، وفجأة نقمتك. النقمة إذا جاءت فجأة مصيبة، ممكن يصير معه سكتة قلبية، ما بتسمعوا جاءوا خبر إيش إنه والله غرقت بضاعته في البحر، يصير معه إيش سكتة قلبية. كنت مسافرا في قطر فاتصل بي أخو زوجتي وقال لي توفيت والدتي، زوجتي معي أخته يعني، قالت توفيت والدتي، قال لي توفيت والدتي، فأنت يعني انظر في الطريقة التي تخبر بها زوجتك. لكنه أخطأ بعد ذلك فقال أعطني إياها أتكلم معها، تكلم معها، قال أمك في العناية المشددة. إيه؟ لماذا تقول هذا الكلام في العناية المشددة؟ فبعد ساعة قالت لي دعني أتصل بأمي، أتصل أسأل عن أمي. لا لا طولي بالك، هلا بعد العناية المشددة ما بيسمحوا لأحد يفوت يشوفها، بالعناية المشددة المركزة يعني العناية المركزة لا يسمحون لأحد يزور المريض. وقت صلاة الجمعة قلت لها اذهبي معنا نصلي الجمعة، صلينا الجمعة ورجعنا، دعني أتصل لأسأل عن أمي. طيب قالوا لك أمك في العناية المشددة، يعني الآن لو اتصلت وقالوا لك بحياتك البركة يعني توفيت ماذا تقولين؟ ماذا تفعل؟ يعني لماذا أنت حريصة على الاتصال؟ قد يقولون لك أمك توفيت، فماذا تقولين؟ قالت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لها قولي إذن لا حول ولا قوة إلا بالله. تبهت معي؟ لو رأسا أمك توفيت ربما إيش أصابها شيء، أما بهذه الطريقة يعني في فجأة نقمتك، النقمة إذا جاءت فجأة نسأل الله تعالى السلامة. وجميع سخطك ألا تغضب علي في شيء من الأشياء. صلى الله عليه وسلم كيف علمنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث الذي بعده تحت عنوان باب الدعاء عند الغيث والمطر. هو انتبه معي، يعني غالبا في القرآن حين يقال مطر يعني فيه عذاب، فيه شيء، وإذا كان فيه الخير يقال له الغيث، لكن هو مطر على أي حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من أفاق السماء، يعني رأى سحابا، ترك عمله وإن كان في صلاة، يعني صلاة نافلة تطوع، شاهد غيبا غيما، هذا غيم سحاب يقف مقابله يرقبه وهو يستجير بالله تعالى، ثم أقبل عليه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا. لأنه سبق معنا حديث أنه قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: أراك حين ترى الغيم يتغير وجهك، معنى الناس يستبشرون به، سبق معنا الحديث. قال: ما أدري لعله كما قال قوم لما رأوه، هذا عارض ممطرنا، بل هو إيش عذاب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد. فإذا نزل المطر قال اللهم صيبا، يعني المطر الكثير. الصيب ما هو؟ فإن لم نعم الأرض في ربوة أصابها وابل، نعم الصيب، إذا المطر الكثير يعني اللهم صيبا نافعا، لأنه ممكن أن ينزل المطر ويكون إيش سيول ويكون، ونسأل الله تعالى السلامة كما تسمعون، فيطلب من الله تعالى أن يكون هذا المطر نافعا. نعم. 89 الحديث باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. هو العنوان متكرر، العنوان متكرر، لكن يعني هناك إنه الدعاء العام هنا بماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، قولوا آمين، اللهم آمين، وإسرافي في أمري كله. الإسراف قلنا في المباحات، إذا تجاوز الحد فهذا يسمى إيش إسرافا، وما أنت أعلم به مني، أنا قد أفعل شيئا ولا أعلم أنه إسراف، لا أعلم أنه خطيئة، أنت أعلم فاغفر لي. اللهم اغفر لي خطئي كله، أنا كل ابن آدم خطاء، وعمدي وجهلي وهزلي، ربما أحيانا إيش أقول شيئا على سبيل الهزل فلا أنتبه فاغفر لي، أقول شيئا أو أفعل شيئا، وكل ذلك عندي. في إنسان معصوم من الخطأ، هو النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم لكن معصوم من المعصية، لكن قد يخطئ مثلا، يعني أحيانا خطأ عادي قد ينسى. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني اخترت هذه الأحاديث لما فيها من معاني، عسى إخواننا بكتبوها هيك وبيجعلوها إيش أدعية وأذكار لهم. نعم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. الله تعالى له أن يؤاخذنا على ما في نفوسنا. تذكرون حين نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة قالوا هلكنا، قالوا هلكنا، حتى نزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لا تؤاخذ إلا على الفعل الذي فعلته. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الحديث 701. 701. طيب، باب الدعاء عند الكرب. الدعاء عند الكرب، نسأل الله تعالى السلامة. الكرب ماذا يعني؟ الغم، الغم الذي يعني هموم، أحزان، حوادث، طوارئ تأخذ بنفس الإنسان. الكرب يحس إيش؟ أنه مكروب، بمعنى كأنه يضيق نفسه، لا يكاد يخرج نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. إذا دعا بهذه الكلمات وكررها، نعم، يستجير بالله تعالى ويعترف بالعبودية له، وهو العظيم وهو الحليم وهو رب السماوات وهو رب الأرض ورب العرش، كل شيء في يده. فحين تلتجئ إليه وتستغفره وتدعوه، نعم، وتسبحه وتعظمه، فالله تعالى يستجيب لك. ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب الدعاء عند الاستخارة. الاستخارة يعني إيش؟ تريد أن تقوم بأمر من الأمور بعد أن تبحث عنه تمام البحث. الآن إيش؟ يأتي بعض الناس بيعمل استخارة، والاستخارة بماذا؟ بعض الناس يعني عندهم خطأ، أنه يظن أنه يصلي ركعتين وينام فيرى في منامه شيئا. لا، هذا كلام غير صحيح. أو يذهب إلى إنسان صالح يقول له: بيت لي استخارة. شو بيت لك استخارة؟ بيت لي استخارة، يعني غيره يستخير له؟ لا، أنت تستخير لنفسك. لكن بعد أن تأخذ الأسباب، تأخذ إيش الأسباب؟ جاءك خاطب لابنتك، رأسا تعمل استخارة؟ ابحث عنه أولا وانظر أحواله وشؤونه، في النهاية يا ترى فيه خير أم لا، بعد أن استطلعت الأمر تماما. تبعت معي؟ فتطلب من الله تعالى إن كان في هذا الأمر خير أن يقدمه لك، وإلا أن يصرفه عنك. نعم، يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. كيف يعلمنا القرآن؟ يعلمنا إيش؟ الاستخارة. إذا هم بالأمر، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم يعني بالأمر، يعني إيه؟ بعد اتخاذ الأسباب والبحث عزم أن يفعل، يستخير، فليركع ركعتين بنية إيش؟ صلاة الاستخارة. لذلك هذه لا يصليها في الأوقات المكروهة، في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ولا حتى عند الشافعي. لماذا؟ لأن سببها متأخر عنها. عند الشافعي الصلاة التي لها سبب متقدم عليها أو مقارن لها يصليها في كل الأوقات، مثل تحية المسجد، دخل المسجد بعد إيش؟ صلاة الفجر يصلي تحية المسجد، أو عليه صلاة قضاء يصلي ركعتين سنة الفجر، ما صلاهما قبل يصليهما بعد. عند الشافعي رحمه الله تعالى الصلاة التي تمتنع أو تمنع، بل هي تحرم ولا تنعقد عند الشافعية، النفل المطلق، النفل المطلق الذي ليس له سبب متقدم عليه ولا مقارن له مثل تحية المسجد، أو له سبب متأخر عنه مثل صلاة الاستخارة، فهنا مثل صلاة إيش؟ سنة الإحرام، لأنك تصلي ركعتين وبعد ذلك تحرم. أما ركعتين الطواف لا تصليهما، ليه؟ لأن سببها متقدم. وهكذا: اللهم إني أستخيرك. ثم يقول بعد أن يصلي ركعتين بنية الاستخارة، والأفضل أن يقرأ بالركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، في الثانية: قل هو الله أحد. بعدما صلى يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب الخيرة منك فأنت اختر لي، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. في أحسن من هيك معاني؟ فإنك تقدر ولا أقدر، أنا إنسان عبد ضعيف لا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. إذا كنت تعلم أنه خير لي في حياتي في دنياي سواء عاجلا أم آجلا فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ويسمي حاجته بعد ما يدعو هذا الدعاء، يقول والله أنا يعني أستخيرك يا رب، فلان خطب بنتي. إيش معنى نتيجة الاستخارة ما هي؟ والله فلان دعاني لأن أقوم بتجارة فلانية، فلان دعاني أن أشاركه في هذا العمل، دعوت هذا الدعاء. هل أحسست براحة في نفسك؟ هذه الاستخارة، وهذه هي ثمرة الاستخارة. أنت بحثت وجدت كل الأمور عادية طبيعية، ليس فيها شيء مخالف للشرع، بقي هل تطمئن نفسك له أم لا؟ فالاستخارة من أجل أن تحس بهذا الاطمئنان، ويمكن أن تعيدها مرة ثانية وثالثة. والله بعد الثلاثة خلاص، الثالثة تباتي بيقولوا عنها أهل الشام، الثالثة. نعم، لا بعدها، بعد الدعاء، يعني يصلي ركعتين، بعد ما يصلي ركعتين دعا الدعاء، بعد ذلك يسمي حاجته. نعم نعم، لا لا يا أخي، يصلي ركعتين أولا، سلم بنية استخارة، دعا الدعاء، بعد الدعاء قال يا رب الأمر الفلاني أنا الذي أستخيرك به. نعم، للكل، كل الوالد يستخير والبنت تستخير والشاب يستخير، لأن كل واحد له مصلحة، صح؟ الشاب هل هي هذه الإنسان يعني تناسبه أم لا؟ هل أهلها يناسبونه أم لا؟ صح؟ ربما يعني البنت نفسها ممكن يكون رجل صالح طالب علم، نعم، وملتزم ومن أحسن ما يكون، لكن إيش؟ عبوسا قمطريرا، وما حفظ من القرآن إلا واضربوهن. صح ولا لا؟ ممكن هي تكون متشددة أيضا كثيرا، متشددة كثيرا، يعني إذا في يوم من الأيام ما صلى الضحى بتكفره. في ناس عندهم هذا الأسلوب، يعني يكفرك إذا لم تفعل النافلة، إذا لم تفعل السنة. أنت لحيتك قصيرة مثل كايت لحيتي لطيف. تبهت معي؟ والوالد أيضا يستخير، ربما يكون هذا الزوج يصلح للبنت ويتوافقان، لكن هذا الزوج يعني له خلق معين، يعني فلا ينسجم مع الأهل. كل إذن يعملون إيش؟ استخارة. تبهت معي؟ والأم تعمل استخارة. في ناس كتير دائما أحب شيء إلى نفسه أنه يحكي عن حما، على حماته. حماه مين هي الحماة؟ أم الزوجة، أم الزوجة. نعم، فبالأمس ذكر لي أحدهم قصة أنه حماته إيش؟ ماشي على طرف النهر وقامت وقعت في النهر، وقعت في النهر، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل شو قال له أنه لا، يعني أنه ادعو الله أن ينجيها، قال له لا لا لا اتركها لله. يعني نعم، يدعو، وبعد ما دعا بيبين ما هو الأمر الذي يستخير فيه. فضل. نعم، أيوة، ما في إيه؟ إيه حصل له اطمئنان، يعني حصل له هذا الاطمئنان. طيب ماذا يفعل بعد ذلك؟ نعم، إيه يعني يوجب؟ لا لا لا يوجب، لا يوجب، لا يوجب، لا يوجب. معلش يا أخي الكريم، قد يجد أمورا لا تناسبه، قد يجد أمورا لا تناسبه. نعم، طيب ننتقل إلى الحديث 731. قفزنا قفزة يعني طويلة شوية، 31، 731 بالورقة الثانية اللي معي. شو بدنا نساوي يعني مشان إيش؟ إيه، تحت عنوان باب من تعوذ من جهد البلاء، يعني انتقينا هكذا، تعوذ من جهد البلاء، نسأل الله تعالى السلامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء، يعني يأتيه من البلاء ما يعني يكاد يعجز عن تحمله. معنى إذا ابتلي يصبر، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لكن أحيانا يصل إلى حد لا يحتمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذا الحد، لا يستعيذ من البلاء مطلقا، وإن كان يعني حتى البلاء مطلقا نستعيذ منه كما كررت القول، ولكن عافيتك أوسع لي، نعم، لكن أن يصل إلى حد لا يحتمله نسأل الله السلامة. نعم، أن تعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء، أن يدركه الشقاء، يعني أن يسلك مسلكا يبتعد فيه عن الهداية، يبتعد فيه عن طاعة الله تعالى، أن يدركه الشقاء. وشماتة الأعداء، إيش معنى شماتة الأعداء؟ سبق معنا شرحناها، ما هيك؟ يفرح عدوك أن يصيبك شر، أن يصيبك ضرر، ينسر تماما، وأنت تزداد حزنا، بدل أن يعني يواسيك يشمت بك، يخرجك، استاهل، تستحق، الحمد لله، شوف ما بيعيننا شلون يا أخي، هذا لا يجوز. وشماتة الأعداء وسوء القضاء، يعني الله تعالى هو المقدر، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، لا مانع يعني أن نطلب من الله تعالى. نعم، اسألوا أحيانا، بعض الناس يقولون أنه يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، في مانع؟ ما في مانع، يعني أنت تفعل ما تشاء، فأنا ألتجئ إليك، أنا عبد ضعيف، ألتجئ إليك أن تبعد عني إيش ما قدرته مما قد يؤذيني، وأنت لك أن تفعل ما تشاء. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم، هذا 31. ننتقل إلى 35، أيضا هذا تحت عنوان باب، ما وضع له عنوانا، أنا وضعت له عنوانا باب في قبح الغيبة، قبح الغيبة، الغيبة يعني تكلم عنه في غيابه. اخترت هذا الحديث يعني لأنه كثيرا ما نقع فيه في حياتنا. يقول عن أمي، سمعت ابن أمي عبد، من هي أم عبد؟ المراد عبد الله ابن أمي مكتوم، يقال له أحيانا، كان يقولون له ابن أمي عبد، ابن أمي عبد، إذا المراد ما به من؟ عبد الله ابن أمي مكتوم. يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره، واحد قاعد عندك يحكي على فلان وفلان والحكيم، جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. إذن عليك أن تسكت من يغتاب الآخرين عندك، وأن تدافع عن هذا الذي يعني يغتاب. ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره، وفي بعض الروايات وهو قادر على نصره، يعني تستطيع أن تمنع هذا الإنسان من الكلام، نعم، جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، يعني بخزله الله تعالى، يخزله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ومن التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، لعلكم تذكرون حادثة أن اثنتان من النساء التقيتا وهما صائمتان في غير رمضان، فكادت كل منهما أن تختنق، جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال شو كنت عم تساو؟ قال ايتوا بوعاء، جاب لهم وعاء، قال تقيأ، فتقيأ لحما عبيطا، يعني مثل الدم، دم عبيط، تقيأ، قال هؤلاء أمسكتا عني إيش المباح وأفترطا على الحرام، صيام التطوع امساك عن إيش؟ عن مباح، طعام وشراب مباح، نعم، وأفترطا على الحرام وهو الغيبة. والآية إيش؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فربما إيش؟ أحيانا إنسان يعني يغتاب الآخرين ليحصل دنيا، أو يوافق الآخرين على الغيبة ليحصل دنيا، تبعت معي؟ وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه. تعلمون الحديث إيش وما تذكرونه؟ أتدرون ما الغيبة؟ سكت الصحابة قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال أحدهم أرأيت إن كان في أخي ما أقول، الكلام الذي أقوله موجود فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هو يكره أن تقول عنه هذا الكلام. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، والبهتان أسوأ الكذب. شو قال هنا؟ إن كان فيه ما يعلم فقد اغتاب، وإن قال فيه ما لا، نعم، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتاب، وإن قال فيه ما بما لا يعلم فقد بهت. قال إن لم تكن فيه يكن فيه ما تقول فقد بهت، والبهتان أسوأ الكذب. لذلك سمي بهتانا، لماذا؟ قال لأنه يبهت سامعه. يا لطيف، كذب كذبة تملأ السماوات والأرض، فالذي يسمع هذا الكلام يدهش يتحير، إيش معنى هذا الكلام؟ من هنا سمي إيش؟ البهتان. نعم، لأنه يبهت من يسمعه. نسأل الله تعالى السلامة. 742، باب جائزة الضيف. مشان يعني نكرم الضيوف، وكلنا ضيوف إن شاء الله. نعم، جائزة الضيف. إيش معنى جائزة؟ الجائزة جاءك ضيف، يعني تزيد في إكرامه، تزيد عما تطعم أهلك، تزيد عما تطعم أهلك. لكن كم يوم؟ يوم واحد، يوم واحد، وجبة وجبتين ثلاثة بالكثير، تزيد في إطعامه ما تطعمه أهلك. يومين تانيات مثل ما تأكل في البيت، كما تأكل أنت وأهلك تطعمه. وبعد اليوم الثالث ارحال عنا، بعد اليوم الثالث ينبغي أن يرحل. نعم، لا يقيم عنده حتى يؤثم، لا يسوي، الحديث يقول لا يسوي عنده، لا يبقى ماكسا عنده حتى يؤثم. بصير إيش؟ بينزعج، وربما يقع في الإثم ويغتابه، ربما بصير بيكره الضيافة مطلقا. هذا هنا بدأ إحساس. عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي، يعني مو عم يروي عن غيره، حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. هذه معنى إيش؟ الجائزة. قال وما جائزته؟ جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، يوم وليلة. كل يوم بده يذبح له، وكل يوم بده يساوي له طعام مختلف الألوان وحلويات وفواكه وكذا، لا، يومين تانيات كما يطعم أهله. قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام، يعني في مدة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. يعني ممكن يقول له يا أخانا الله يرضى عليك معلش لا تأخذنا، يعني البيت ضيق والأهل، يعني الله يرضى عليك، يعني ارحل روح لقي فندق غيرنا. نعم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إخواننا المسلم عنده إحساس، عنده إيش؟ إحساس، عنده ذوق، بينتبه شوف إن والله، لنفرض والله إنسان الله تعالى منعم عليه موسع عليه وفي عنده مضافة، عنده بيت مستقل للضيوف، ما في مشكلة تقعد يعني ما تيسر. أما واحد أنزلك في بيته لاحظت إنه إيش يعني جاب لك الحاف، من جاب الفراش تبع الأولاد، جاب الغطاء، يعني مبين تريد أن تخرج إلى تتوضى، روحوا هيك سكروا الباب طلعوا، يعني في حرج، يلا لفة الله ييسر لك. أنا بوصي أهلي في البيت، بيجوني الناس بدهم يسألوني أسئلة، بقول لهم مجرد ما يدخل الضيف فورا بتجيبوا له الضيافة، فورا تأتون بالضيافة، لأنه عادة النساء ماذا يفعلنا؟ بآخر الجلسة بيجيبوا لك فنجان القهوة، عود أنت بقالي معه للضيف حتى يشرب فنجان القهوة، أنا مالي فارق، عندي أنا عمل، أنتم لو جئتم إلى الفندق تجدون أنا منذ أخرج من هنا يعني أنام قليلا، آكل بسرعة، نعم ربما أحيانا لا أنزل إلى العشاء، وأنا وراء الكتاب أقرأ، هكذا في بيتي الحمد لله. نعم، فضيب له القهوة بيسألني خلاص سؤال، أقف أنا، أهلا وسهلا، له أهلا وسهلا، كلمة أهلا وسهلا يعني مع السلامة، كلمة أهلا وسهلا إيش يعني؟ يعني مع السلامة، أنا ما لي فاضي إليك. إذا جبنا له أتينا بالضيافة في آخر الجلسة يظن أنه والله فارغين نحن، يقعد بقى عليه بياخذ راحته، لا لا لا مع السلامة، الله ييسر لك. نعم، الآن الحديث اللي قرأناه إيش؟ 42 ما هي؟ 57. حتى يؤثم، لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثم، هذاك الحديث أنا قلته. نعم، هون عندي إيش؟ ما في هون، لا يحرجه ولا يؤثم، ولكن في رواية هكذا يحرجه وفي رواية يؤثم. نعم، يعني بقي هذا الضيف قاعد عند هذا الإنسان حتى أوقعه في الحرج، وقوعه في الحرج ربما يقع في الإثم، لأنه ربما يغتاب بيطلع عن زوجته بيقول له شو هالإنسان هذا قليل ذوق، ما بيستحي على حاله، ما كان يذوق يعني، تمام، بيتكلم مع الناس والله فلان إذا جاءكم لا تضيفوه هذا زلمة ما عنده يعني هكذا. إيه ما في معنى، يعني لا يكون مقصرا، يعني ليس عيبا. هلا نحن مشكلة المسلمين إخواننا الكرام يعني ما هو مشروع يجدونه عيبا، أخي أنت تعتذر، وإذا اعتذر إليك أخوك فاقبل عذره، فاقبل عذره، لا تأخذنا في والله نحميت أهلا وسهلا، أنت صاحب البيت، لكن يعني أنا أذكر لكم صراحة جاءني مرة ضيف فأنا تركت البيت جعلت زوجتي تذهب إلى بيت أهلها تنام عند أهلها، وأنا يعني أنا عندي أكثر من بيت، ذهبت إلى بيت آخر، فطيب يعني هذا في حرج أم لا؟ في حرج، أنا كنت أفضل أن أعطيه أجرة الفندق ويذهب وينام في الفندق، لكن هو لا، يعني أشعرني أنه يريد أن يقعد في بيتي، أهلا وسهلا، لكن ماذا كانت النتيجة؟ يعني المرأة الزوجة ذهبت إلى بيت أهلها وأنا ذهبت إلى أهلي بس أنا عندي بيوت تانية يعني. طيب 42 ننتقل إلى قلنا 57. نعم، في تحت عنوان باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة، يعني إيش؟ يعني أحيانا شخص يكون معروفا بوصف بصفة فأنت تذكر صفته لا بقصد غيبته وإنما بقصد أن تعين من هو، مثلا من الرواة الحديث الأعشى، مثلا هذا صاحب كتاب الأعمش، نسمع كثيرا رواة الحديث عن الأعمش، لماذا؟ لأن اسمه كثير يعرفه كثيرون، إسماعيل ابن إيش؟ ابن عليا ينسبونه، هو إسماعيل ابن إبراهيم، أمه عليا، فكان ينزعج إذا ذكر باسم أمه إسماعيل ابن عليا، لكن في عندنا رواة كثيرون إسماعيل ابن إبراهيم، إذا قالوا إسماعيل ابن إبراهيم يظنون واحدا آخر فيقولون إسماعيل ابن عليا. عن الأعمش مثلا، الأعمش يعني إيش؟ لا يرى جيدا، هذه صفة نقص، لكن أنت قصدت انتقاصه أم قصدت التعريف به؟ قصدت التعريف به فلا حرج أن تصفه بهذا الوصف. حديث 757 عندكم، بيجوز يكون 56 ما بعرف. لا هذي قبله، الذي قبله، إذن عن عائشة، إذن 56 عندكم، عن عائشة رضي الله عنها، يعني نأتي بحديث مختصر في الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع وكانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها. الشاهد في الحديث ما هو؟ أنه كانت امرأة ثقيلة، يعني جسمها، ربما السيدة السوداء تكره أن تقال هذه الكلمة عنها. إذا واحد يسميني كثير، أنا والله فلان يسميني، واحد قال حكي بس من هنا لا تنقلوا للنساء. نعم، فامرأة يعني أزعجت رجلا، فطلع خلقه يعني تكلم كلام قاسي شوي. قالت له: يا رجل، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير، ما قال رفقا بالبرانيل. هاي بناتنا بس لا تحكوها للنساء. فثقيلة معنى ذلك إيش؟ بدينة. قد لا تعجبها هذه الكلمة، سبيطة، بطيئة الحركة. لكن هل عائشة قالتها من أجل يعني أن تنتقصها؟ لا، هي لماذا استأذنت ليلة جمع؟ إيش ليلة جمع؟ ليلة مزدلفة، ليلة مزدلفة، المبيت في مزدلفة، في حجة الوداع كان كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام معه، فاستأذنت إيش؟ سودة أن تنزل باكرا. وهذه الأعمال يوم النحر، في عندنا رمي جمرة العقبة، ماشي، وعندنا الذبح إذا واحد بده يذبح، وفي الحلق أو التقصير، وفي طواف الإفاضة، ماشي. فهذه يدخل وقتها بعد منتصف الليل من ليلة إيش؟ النحر، بعد منتصف الليل. فهؤلاء استأذنوا، قالوا له روحنا منروح ومنرمي بكير، نصل مزدلفة، هن بمزدلفة كانوا، مننزل لمينا منرمي منروح منطوف حتى ما يكون في ازدحام. السيدة عائشة رضي الله عنها ما نزلت، ما استأذنت، لكنها ندمت بعد ذلك. السيدة عائشة ما استأذنت، السيدة عائشة صبية يعني من القوارير وليست من البراميل، فما لم تستأذن، لكنها بعد ذلك ندمت، قالت يعني تمنيت أن لو استأذنت كما استأذن سودة. ليه؟ نزلت على المرمى لقيت الناس مزدحمين، نزلت على مكة لقيت الناس مزدحمين، لا، وهكذا. إذن هنا يعني لم يكن القصد إيش؟ هو الانتقاص، وإنما القصد هو البيان. ننتقل إلى الحديث 759 عندكم يمكن، تحت عنوان باب قول الرجل هلك الناس. هلأ كثير من الناس أخواننا الكرام في هذه الأيام، إلا الفسوق والفساد، يا أخي ما بقى في دين. من قال هذا الكلام؟ الآن الدين خير من ذي قبل، تبين معي؟ الدين الآن خير من ذي قبل. من ذي قبل يعني لو كان مثل هذه الجلسة قبل شيء 40 سنة 50 سنة كان بيقعد 2-3، تجد 2-3. أنت من أي بلد جاي؟ من؟ حيجي من تايلاند لهون من أجل أن يحضر دروس في الحديث. شوف تمشاني أحد أنا أعرف يعني حين كنت صغيرا علماء الكبار، تسمعوا بالشيخ حسن حبنك الميداني؟ الشيخ حسن حبنك الميداني هذا سلطان علماء زمانه، كان يعمل درس فقه بعد العشاء في مسجده، يجتمع عنده 7-8 من الاختيارية الكبار بالسن، 7-8 مو أكثر. الآن أنا تلميذ تلاميذه، يعني بطلع أنا الطبقة 70 من تلامذته، بعمل درس فقه يوم الخميس، عندي درس فقه يمكن بعضكم شاهده في قناة الرسالة، لاحظت المسجد يمتلئ، ربما يصل إلى 1000 إنسان. الآن على الأقل وقت الامتحانات يحضر عندي 500-600 إنسان، 500-600 إنسان يحضر درس الفقه. ومن أنا أمام الشيخ حسن حبنك الميداني؟ الشيخ حسن حبنك الميداني كان يحسب له حسابا الزعماء والرؤساء والأمراء والكبار، وكان يحضر درسه 7 أشخاص. فالدين الآن أحسن أم قبل؟ لا، الآن أحسن. إنما ما المشكلة الآن؟ الفسوق ظهر، الفسوق ظهر، يعني صار هناك تميز بين أهل الفسوق وبين أهل الطاعة. ربما كان الفسوق موجودا لكنه مخبى مغطى، كثيرات محجمات لكن ما عندهم دين ولا بيصلوا، لا، الآن في إيش؟ تميز والحمد لله، وبدليل أنه كل الناس يلهجون بالدين. وأنا أستنتج شيئا، معاش لو أطلت عليكم، أنا أقول لماذا أقول الآن الدين في إقبال وليس في إدبار؟ الآن كل القوى ضد الإسلام والمسلمين، صح؟ هذا عنوان أن أعداء الإسلام قد فقدوا كل إمكانياتهم في محاربة الإسلام، لأنهم هيئوا كل قواهم وعجزوا، صح أم لا؟ عجزوا. أمريكا كلها محسن تخبي على شخص، صح أم لا؟ وهكذا. هذا يشبه الحال التي كان عليها المسلمون يوم غزوة الخندق، انتبهت معي؟ حيث اجتمعت كل القبائل على المسلمين، ولذلك سميت غزوة الأحزاب. ماذا كانت النتيجة بعد الغزوة؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لن تغزونا قريش بعد اليوم، نغزوهم ولا يغزوننا. وهؤلاء إن شاء الله تعالى يعني إلى المهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، أو رواية فهو أهلكهم. إيش معنى ذلك؟ يعني هو يتكلم عما في نفسه، يقول هلك الناس، إذن لولا إحساسه أنه هالك ما قال هلك الناس، ها؟ يعني يتكلم عما في نفسه. أو فهو أهلكهم، يعني هو الذي حكم عليهم بالهلاك، هو الذي حكم عليهم بالهلاك. فهذا إيش؟ ممنوع، لا ينبغي أن يكون. الحديث 61 بعده: باب لا يقول للمنافق سيد. انتبه معيها، ما أمكنك واحد منافق فاسق ارتكب المعاصي تقول له سيدي؟ لكن في مواقف أخي الكريم أنت مضطر. أذكر لكم مثالا، معلش قلت أنا أعطيكم أمثلة، يعني فقه الحياة ينبغي إخواننا الكرام دعاة أنتم إلى الله تعالى أن نفقه في الجو الذي نعيش فيه. أنا كنت أخدم في الجندية، عندنا جندية إلزامية نحن، كنت أنا متخرج من الجامعة بخدم برتبة ملازم. ففي النظام الجيش عندنا طبعا في الجيش العربي السوري في مسلم وفي غير مسلم، في نصراني، نصراني بس ما في غير نصراني، مسلم أو نصراني. العسكري اللي عسكري عادي يعني جندي عادي، حين يرى الضابط، هذا اسمه ضابط، بده يعمل له احترام ويقول له احترامي سيدي، شو بده يقول له؟ احترامي سيدي. بده يخاطب يقول له سيدي الملازم. إذا رقيب، تعرفوا رقيب ما هيك؟ تعرفوا العسكرية؟ هذا بيقول له إيش؟ حضرة الرقيب، حضرة الرقيب. أما الضابط بيقول له سيدي. إذا لم يقل له سيدي بيقيم الدنيا ويقعدها على رأسه. فمن منتبه معي؟ بيعاقبه، يعاقبه بدنيا، ربما يسجنه إذا لم يقل له سيدي. جاءني مرة عسكري في القطعة التي أنا فيها، كان يحضر درسا بالأمس عند أحد المشايخ، عند أحد الشيوخ. هذا الشيخ لا خادم عسكري ولا يعرف نظام العسكرية ولا يعرف ماذا يترتب على الكلام. سأله، هو يقول هذا، يقرأ الحديث إنه الفاسق لا نقول له سيدي، من باب أولى لا نقول للكافر سيدي. فهو قرر هذا الكلام الشيخ. فواحد سأله قال له: طيب سيدنا، يعني إذا أنا الضابط عندي غير مسلم ما بتقول له سيدي؟ لا تقول له سيدي. فجاء هذا المسكين يسألني، قلت له: انزل غدا واحضر درس هذا الشيخ وقل له روح انخرط بالعسكرية ولا تقل للضابط سيدي. فهمتم علي؟ يعني أنت لست في هذا الموقع، لو كنت أنت في هذا الموقع ما كنت تقول هذه الفتوى. هذا عسكري إذا لم يقل للضابط سيدي سوف ينال ضرر، فليس لك أن تفتيه بذلك. إذن هنا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. يعني إذا كان هذا المنافق أو هذا الفاسق هو السيد، والسيد يأمر فيطاع، انتبهت معي؟ السيد يأمر فيطاع. إذن هو ربما يأمركم بأشياء عليكم أن تطيعوه فيها فتقعون في معصية الله تعالى، انتبهنا؟ هذا المعنى. لكن ماذا قلت الآن؟ إذا كنت أنت في موقف إذا لم تقل سيدي نالك ضرر، فماذا تفعل؟ حتى بعضهم ينتبه، بعضهم يقول له سيدي، السيد هو الذئب يعاقبه. قلت تقول سيدي يعني تقصد أنا ذئب، ما هيك؟ يعاقب. فبدنا ننتبه لمثل هذا الأمر. آخر حديث حنقرأه اليوم بالجلسة 792، 792 إن شاء الله بيكون في فائدة. تحت عنوان باب الهدي والسمت الحسن. الهدي والسمت الحسن، انتبه معي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. انتبه معي. أولا الهدي الصالح، إيش يعني الهدي الصالح؟ يعني أن يكون كلامك موافقا للحكمة، أن يكون كلامك موافقا للحكمة. طبعا لا تماري، لا تداهن، لا تجامل على حساب دينك، لكن استعمل إيش؟ الحكمة. أنا إذا أردت أن أعظ، الله يرحم أمواتكم، يعني لما كنت أنا طالب علم كان والدي يتعاطى الدخان، والدي يتعاطى الدخان، وهو منذ كان عمره 10 سنين يتعاطى الدخان. لما أنا طلبت العلم كان عمره 50 سنة. كيف يعني؟ له 40 سنة بتعاطى الدخان، صار بماشي بدمه. فأنا ما سئلت يوما من الأيام عن الدخان مع وجود والدي وأجب. أنا أعتقد أن الدخان حرام، أعتقد أن الدخان حرام، لكن إذا كان والدي موجود في المجلس وسألني أحد ما حكم الدخان، لا أجيبه، لا أجيبه، أقول له إن استطعت أن تتركه فافعل فهو أولى. ووالدي كان يقول تركه أولى، لكن لا يستطيع تركه. أنت تريد أن تتكلم مع أمير، تتكلم مع ملك، تتكلم مع إنسان ذو سلطة، هل تتكلم معه كما تتكلم مع صديقك؟ ها؟ أبدا، في فرق. تتكلم مع أبيك، مع أمك، كما تتكلم مع أخيك الذي هو أصغر منك، أخوك الذي هو أكبر منك ينبغي أن تتكلم معه بلهجتين يعني توافق. تبايت معي؟ هذا معنى إيش؟ الهدي الصالح، ماشي؟ والسمت الصالح، إيش معنى السمت؟ السمت الهيئة، السمت هو إيش؟ الهيئة، الهيئة، سمت فلان يعني. فهو حسن المظهر وحسن النظر. السمت هنا المراد به حسن الهيئة وحسن النظر، وحسن إيش؟ النظر، يعني النظر، أنت تنظر في الأمور، ينبغي أن تنظر في الأمر بحكمة، أن تعالج الأمر بحكمة. وأيضا ينبغي أن يكون مظهرك جميلا، أن يكون مظهرك جميلا، أن يكون يعني مظهرك مقبولا. ولا طالب علم، طالب إيش؟ علم، جاي يدرس الناس، ما تأخذوني بهالكلام، لابس شحاطة ممزقة ولابس جلابية وسخة، ها؟ ولفته يعني مشربكة هيك لخبطة، مظهره غير مقبول، الناس لا يقبلونه، لا يقبلونه. وسبق معنا الحديث لما سيدنا عمر ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اشتري الحلة تلبسها للوفود. رايح يقابل مثلا مسؤول من المسؤولين، ذهب بثياب العمل، أتى إلى المسجد، أتى إلى المسجد بثياب العمل، بيشتغل دهان، قصده دهان إيش؟ ها؟ دهان يدهن الجدران، ثيابه كلها أوساخ، يشتغل جزارا، ثيابه كلها دم، وجاي إلى المسجد يعني غير ثيابك. هذا حسن إيش؟ السمت. والاقتصاد، إيش معنى الاقتصاد؟ الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن لا نبالغ في هذه الوسطية الآن، لأن في بعض الناس حاملين لواء الوسطية، أصلحنا الله وإياهم، فربما يعطونا فتاوى تخالف الشرع. لا، هذه ليست وسطية، هذه اسمها إيش؟ إفراط. لا إفراط ولا تفريط، هذا معنى إيش؟ الاقتصاد. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا معنى إيش؟ الاقتصاد، جزء من 25 جزءا من النبوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين. فاتحة على نية التوفيق. بسم الله.